قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارته ما صنع؟ ثم يعني رجعت رضي الله عنه يعني إلى الحق يعني رغبت في التكفير عما صنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. تعوذينها إناء بديلا عن إنائها الذي كسرتيه وطعاما يعني يماثل قيمة الطعام الذي كسرتيه. بعد الطعام جاء له الصلاة والسلام. هي أكلف الطعام نعم هي التي لصفية رضي الله عنها كانت بعثته من الصلاة والسلام وأكلفته قبل أن يقبضه يعني الله عليه وسلم. صفية هنا عمة رسول الله؟ لا لا أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هو حكى ضربتها يعني هو حكى صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود. قال واختلفوا فيما إذا كان مستهلك أو أفسد مما لا يكال ولا يوزن. فذهبت الأحناف والشافعية إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان مثل ولا يعدل عنه بلا القيمة إلا عند عدم المثل لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المثل اللي هو في المكيلات والموزونات اللي يمكن فيها المماثلة يعني الصاع تمر يغطي الصاع تمر مثلا الصاع بر أو ما يكال أو يوزن يعني من أطعمة ونحوها يمكن هي رده بمثله يعني يرد الطعام بتاعه. أما ما لا يكال ولا يوزن فإنه يرد قيمته يعني يرد دنانير ودرهم يعني ما يكال ويوزن كالقمح والتمر وكذا هذا يرد مثله يرد مثله. وأما ما ليس كذلك فيرد قيمته من الدنانير والدرهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا عام في الأشياء كلها جميعها. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة للمثل يعني حتى فيما له مثيل قال يضمن القيمة دائما يعطي دراهم يعني حتى لو كان مما يكال يعني التمر ونحوه لا يرد تمرا بتمر وانما يرد قيمه المعرفه. بعدها قال الاعتداء بالجرح او اخذ المال. اذا تعدى انسان على اخر بالجرح او باخذ المال فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي. هل هكذا عندكم ما فيش حاجة سقطة من الكتاب؟ نصف هكذا عندكم؟ من المعتدي فهل للمعتدي فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه؟ صحيح المعتدى. فهل للمعتدى عليه؟ هو القصد يعني انه ايه يعني العنوان الاعتداء بالجرح او اخذ المال. بس المضمون اللي كتبه الشيخ تحت العنوان يعني اتكلم على مساله اخذ المال يعني اللي مش على الجرح تمام يعني انه سقط شيء من المساله. وعلى كل حال المساله الاولى اللي هو الاعتداء بالجرح يعني لعله يمكن يجي بعد ذلك شيء من الاختصار. بس يعني الاختصار بالنسبة للجروح سيأتينا بعد ذلك الكلام عن الجروح التي تكون في الرأس والوجه خاصة يقال لها الشجاج. الجروح اللي بتكون في الرأس والوجه يقال لها الشجاج. والجروح التي في بقية البدن يقال لها جروح. مرات يعني الجروح تطلق بصفة عامة يعني وكأن الشجاج هي قسم من الجروح وهي اسم خاص بالجروح التي تكون في الرأس والوجه فيقال لها الشجاج. في مرات الجروح يعني تطلق فقط على إيه ما عدا الرأس والرجل. بالنسبة للشداد يأتينا إن شاء الله تسميتها، يعني في منها مثلا الحارصة التي تحرص الجلد يعني تشقه بحيث لا يظهر منه دم، يعني سواء كلام على الكلام على أسماء الشداد يعني اللي هي في الرأس والوجه، الحارصة اللي هي يعني تشق الجلد ولكن من غير إخراج دم. في بعدها النوع الثاني اسمه البازلة، وهي التي يسيل منها الدم القليل، يعني شقت الجلد وأدمت يعني أنزلت الدم القليل. ثم الباضعة التي تشق اللحم، يعني شقت الجلد ثم وصلت إلى اللحم فشق. والمتلاحمة وهي الغائصة في اللحم التي تغوص في اللحم. والسمحاق هي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يعني غاصت في اللحم ووصلت إلى أنصار بينها وبين العظم قشرة رقيقة إلى آخر، يعني هذه بعض الأسماء وكذا. ثم يأتي بقية التسميات، يعني هذه الخمس ليس فيها دية ولكن فيها إيه حكومة، قال يقدر المجني عليه، يعني يؤتى لأهل الخبرة ويقدمون هذا الشخص لو كان عبدا، ما الذي نقص من إيه من قيمته بسبب هذه الجراحة، كان بالنسبة لأولها يعني للنقص في قيمته، يقدرون مثلا لو كان عبدا بدون هذه الشجة ومع هذه الشجة، وبدون هذه الشجة مثلا كان قيمته 100 ومع وجود الشجة مثلا قيمته 98، فإذا نقص قيمته 2%، فإذا يكون التعويض عن هذا الجرح 2% من دية الإنسان، يكون التعويض المالي 2% من دية الإنسان. طيب هذه الايه الاسماء الخمسه اللي هي اقل يقال لها ما دون الموضح، يعني اقل من الموضح. الموضح هي التي وصلت الى العظم واوضحت، التي وصلت الى العظم واوضحت الايه العظم. فالموضحة التي وصلت الى العظم، بالنسبه للموضحه في الشداد اللي وصلت الى عظم الراس او عظم الوجه، يعني سن جرح آخر فانشقه لغاية ما وصل إلى عظم الرأس، ظهر عظم الرأس أو شقه في وجهه حتى ظهرت في عظام ظهر عظم الوجه. فالموضحة فيها القصاص، بالنسبة للقصاص في الجروح الموضحة فيها القصاص. أما ما دون الموضحة، ما دون الموضحة فأكثر الفقهاء يقولون لا قصاص في الجروح التي دون المباح، ولكن فيها الحكومة يعني زي ما ذكرنا أنه يقوم لو كان عدلا كان نقص من قيمته ويعطي إيه تعويضا ماليا، لكن ليس فيها قصاص في مدينة المباح. طبعا هذا كله على افتراض أن الجناية كانت عمدا، الخطأ ليس فيه قصاص، يعني مثل قتل الخطأ ليس فيه قصاص، وكذلك جرح الآخر خطأ ليس فيه قصاص، يكون فيه فقط الدين. لكن لو كان التعدي على الإنسان يعني عمدا فجرحه جرحا إذا كان موضحة يجوز لي أن يقتص. وأما ما دون الموضحة فأكثر الفقهاء يقولون لا قصاص فيها، لكن يعني فريق من القول عند الشافعية وعند الحنابلة قال يقتص أيضا بما دون الموضحة إذا أمكن التماثل. قديما يعني كان يشق التماثل فيما دون المباح، اللي منع من القصاص فيما دون المباح قال انه يصعب ايه ان مثلا هذا شق له جلده بحيث لم يصل الى انزال الدم، الثاني شق له جلده بحيث لا يصل الى انزال الدم، قد ايه يتعدى ويحصل ايه ياخذ اكثر من حقه او كده. وكذلك ايضا لان يعني جلود الناس واحجام اعضاء الناس ورؤوسهم ووجوههم وكذا تتفاوت، يعني فمثلا ايه ممكن مثلا مقدار مثلا سنتيمتر، مثلا شخص سنتيمتر من شخص مثلا ممكن يصل الى موضع لا يصل اليه مثلا شخص اخر، يعني ممكن نفس المقدار من الجراحة يكون في حق شخص ضاضعة وفي حق آخر مثلا بالسمحاق أو متلاحمة، أو يعني حتى لو العمق الجراحة نفس العمق من شخصين مختلفين قد يكون يعني القصاص إيه ليس متماثلة، لكن إذا وصل إلى عظم خلاص يشق لغاية ما يصل إلى العظم يمكن التماثل. لكن بالذات في العصر الحاضر يعني كثير من الفقهاء المعاصرين من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الآن يعني مع تقدم الطب وكذا بالإمكان أن هو يقتص منه فيما دون الموضحة قصاصا غير متماثلة، يعني بالضبط الآن يعني نشوف مثلا عن طريق القياس في السنتيمتر ويحسب مثلا العمق بالضبط يعني الذي يماثل يعني ما حصل للجن بحيث يقتص بازلة ببازلة أو ضاضعة بضاضعة وكذا، يعني ممكن حساب ذلك عن طريق الأطباء بطريقة متماثلة تمام، فيجوز القصاص إذا أمكن التماثل فيما دون المدح. بالنسبة للجروح اللي هي في غير الرأس والوجه، في غير الرأس والوجه في عندنا جائفة وغير جائفة، الجائفة التي تصل إلى جوف، والجوف معناه تجويف من تجويفات البدن، وقالوا التجويفات هنا هي اللي في غير الرأس والوجه، في غير الرأس والوجه في أربعة يعني الأجواف يعني اللي هي الحلق والصدر والبطن والظهر، الحلق تجويف يعني الحلق وتجويف الصدر تجويف البطن وتجويف من اي من جهه الظهر ايضا، فهذه التي يقال لها الايه الجائفه، الجائفه ليس فيها قصاص ولكن فيها ايه ثلث الدية، يعني فيها ثلث الدية. في الجراحه اللي هي غير الجائفه، كما الجراحه اللي هي ليست شجاجه ليست في الراس ولا في الجائفه، غير الجائفه برضه غير الجائفه قد تكون موضحه اللي توضح العظام، المدحة دي ممكن تكون ايه في الساعد والعضد والساق والفخذ، هذه ممكن فيها القصاص في أربعة أشياء، يعني اليد فيها الساعد والعضد، صحيح الساعد والعضد، فممكن الجرح يكون يعني موضحة في الساعد وجرحه في ساعده حتى كشف العظم، هذا يمكن فيه القصاص، او موضحه في العضد وجرحه حتى كشف عظم العضد ويجوز فيه القصاص، وفي الرجل كذلك في القدم والساعد والفخذ، في القدم وفي الساعد وفي الفخذ، فايضا ما كان موضحا فيه كشف العظام يجوز فيه القصاص ايضا بمثله، يعني يجرحه جرحا موضحا مثلا. طيب ما دون الموضحة، ما دون الموضحة في غير الرأس والوجه، يعني ما دون الموضحة في غير الرأس والوجه، يعني إذا جرحه في ساعده أو في عضده، الساعد اللي هو بين الرسغ إلى المرفق، العضد اللي هو من المرفق إلى الكتف، وفي الرجل يعني في القدم وفي الساق وفي الفخذ، فلو جرحه جرحا دون الموضحة، دون الموضحة يعني، فأيضا عند كثير من الشافعية والحنابلة، يعني من الشافعية وبعض الحنابلة من قال يجوز القصاص أيضا فيما دون الموضحة في جروح اليد والرجل، في جروح اليد والرجل يجوز فيها ايضا القصاص اذا امكن التمثيل، واكثر الفقهاء قالوا لا قصاص فيما دون الموضح، اكثر الخلاصه يعني اكثر الفقهاء ان القصاص في الجروح يكون فقط في الموضح لا يقتص فيما دونه،